إنه متزوج في بلاد رجال ألمع الشعبين وهو يعمل في جدة، ويأخذ إجازة 5 أيام يذهب فيها إلى زوجته، وعند انتهاء الخمسة هذه تصر عليه زوجته البقاء معها أو تذهب معه، إلا أن والدته كبيرة ولا تبصر ولا يريد أن يتركها لوحدها، ويقول هل أذهب بزوجتي وأترك والدتي لوحدها وأرسل لها مصاريفها أو أترك زوجتي عندها، ولو أدى ذلك إلى الطلاق، ويرجو حل مشكلته حلا مناسبا. الجواب أن للمرأة الحق في طلب البقاء مع زوجها أو طلب زوجها البقاء معها، وليس برك بأمك مبيحا لتعطيل شيء من حقوق الزوجية. والذي ننصحك به أن تأخذ أمك معك، فإن لم يتيسر لك ذلك فأخذك لزوجتك أولى من تركها عند أمك ما دامت غير راضية بالبقاء منفردة عنك، وإذا كان قصدك بر والدتك والإحسان إليها فإن الله سوف يهيئ لك وسيلة البر والإحسان بأن تستأجر من يرعى حاجة أمك إذا تعذر عليها الذهاب معك، ويقضي مصالحها بأجر تدفعه له، وسوف يعوضك الله جل وعلا خيرا ما دفعت، وبالله التوفيق. أو مثلا يحاول الانتقال إلى البلد الذي فيه، أو تحاول أنت الانتقال إليها. نعم. أما ترك الزوجة من أجل الأم فهي تزوجتك أنت ولم تتزوج أمك، وبالله التوفيق. أحسنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.